الرسول بيقول فاصفر بذات الدين تربت يداك. انت دلوقتي على المحك، المشكلة ان التواصل معاك، التواصل معاها مليان محرمات، وانت لازم تتزوج انسانة ملتزمة. تعمل ايه اذا كان تواصلك معاها وانت خاطب مفيش بينك وبين حاجة مليان محرمات، وفي نفس الوقت انت مينفعش تتجوز الا انسانة ملتزمة؟ مشكلة. تكلم وليدها وحطه على المحك وقول له ان انا اخترت ان انا ما اتزوجش الا انسانة ملتزمة، واتمنى انها تلتزم وتلبس الحجاب وبس، وديهم فرصة ومهلة يردوا عليك فيها. والحب ده لازم حب ربنا يغلب اي حب، وربنا يكفيك شر نفسك يا رب، وييسر زواجك ممن يحب ويرضى سبحانه وتعالى.